قال يا دكتور لي شهر وانا اقول لولدي يا فلان روح لابن جبير جيب ذا الدواء، ويقول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، قلت يمكن مشغول. قال يا دكتور لو قايت له حرمته فاخر الليل ودني راسي يوجعني حطها فوق راسه وشالها او بنته. يا دكتور اشحذه اشحذه يا وليدي اشبريه روح جبه. طيب وراه ما اشترى له من الصيدليه بريالين، ما تبي تروح المستشفى بريالين، يما بطني يوجعني راسي يوجعني، خلي السواق يوديك يما. الزوجه حبيبي انا ترى والله ما ادري شيء اذا بطني الحين وديت المستشفى. يلا شيء طيب ان تكون طيب مع حرمك مع زوجك، لكن امك اولى ابوك اولى. شيء اني ارى مرضاي اللي عمرهم 70 و80 و90 يجون يراجعون عشان السبرين او عشان اي ادويه ضغط او اي ادويه سكر، وعنده 5 6 عيال. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال جئت ابايعك على الهجره وتركت ابوي يبكيان، فقال ارجع اليهما ففيهما فجاهد. هذا البر يا اخوان عظيم. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود قلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاه في وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين. بعد الصلاه انت، بعد الصلاه انت، بعد الصلاه انت، امي بعد الصلاه قبل زوجتي. عن ابي بكر نبيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. جاني رجال في المسجد واعتبره يا دكتور اذكى واحد سالني في حياتي، قال يا دكتور انا عندي ام اعطيها تسبني، اشيلها تلعني، عذبتني، سوت بي، انا اللي اصرف عليها من اخواني وتسبني وتمدح اخواني، ما تبي اولادي، ما تبي زوجتي، ما تبي اي واحد فيهم. تجد ايش قلت له يا دكتور؟ ايش قلت له؟ قلت اتركها، لاني عرفت انه ذكي. قلت اتركها، قال اترك الجنه انا مهبول. قلت طيب والحل؟ قال ما اقدر اتركها هي الجنه. قلت طيب ايش رايك في الحل؟ كان انا ما جيت اسال. قلت طيب اسالك انا، لو كان واحد فيه سرطان وقعد يولول انا ليش يجيني السرطان وانا ناس اصغر مني ما جاهم سرطان، اكبر مني ما جاهم، وقعد يشيل يحب بيطيب بيتعذب عذاب السرطان ومن ربي سيسخط عليه. قال يعني ايش تقول؟ يعني امي سرطان؟ قلت نعم. امك ابتلاء سرطان تحملها وانت بر واسكت. حب راسي وراح. قال هذا الذي بس لان الناس يقولوا لي اتركها. قال بس انا في كلام، يعني امي اعتبرها سرطان ابتليت به؟ قلت نعم، لانها هي الجنه، حتى لو تضربك بالجزمه. قال ضربتني بالجزمه فشلتني عند الناس، اذا جو عيال عمي قالت هذا الخبل هذا الثور هذا ما فيه خير هذا انا ماني بامه وانا اللي اصرف عليها واعطيها وبيت وساكنه في بيتي. لكن خلاص امي سرطان لاني بحتسب فيها فاصبر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي امه حبيبه وش زينة إذا جاء مدحته وإذا راح مدحته وإذا لا تشيله واللي تصرف عليه وزين عليه هذا لو صار طيب معها ما هي مشكلة. ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الوصل إذا قطعت الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. يجب أن يكون هذا حقي. أجريت عملية لمريض من تجار المملكة، عنده ما ادري كم ولد، 10 12 11 لا اعلم كم،

امسك اخوانك كلهم واخواتك، قل تعالوا كل واحد مننا عنده دورية، انتم كم؟ ثلاثة، انت السبت، الاحد الاثنين، بعدين الاثنين الثلاثة الاربع، والجمعة احنا اصلا عندك اليوم. هذا اللي انت ابو احمد عند ابوك يوم الاحد، عليك انك تتغدى معه، توديه للصلاة، تمشي معه للصلاة في العصر والمغرب والعشاء. اذا بيروح يزور احد تزوره معه، ما يروح الهندي. هل هي صعبة؟ هذه صعبة؟ هذه اذا اردنا البر، هذا الوحدة. انت يا اختي، انا اتعجب من بنات، سبع بنات ولا خمس بنات ما يجون امهم الا ليلة الخميس او ليلة الجمعة، ويجون متأخرين، يجون عشان ايش؟ يتونسون بس. ليش ما يجون كل واحدة منهم تجي اليوم الفلاني مع امها، يتوزعون اليوم، وتقول زوجها يا ابو احمد لو قالت لكم احمد ابروح عند امي اتغدى عندها يوم السبت كل سبت، بتقول لا؟ لا، ما في زوج بيقول لا، الا واحد نذل، والنذل لا تقعدين معه. اخواني لابد ان يكون عندنا عملي، لان امهاتنا هم باقي لنا، ما احنا محنطينهم. عيب والله ان امي تقعد لحالها في البيت، عيب عيب، ما حد يتغدى معها الا شغاله. يا ناس اتقوا الله، احنا سبع اخوات او سبع رجال، عيب ما نجيها الا ليله الجمعه او نجيها ليله الخميس، او احنا مارين، او زوجي سافر، او اشفع الصدر عندها نروح نزعجها مثل تقول بعض الامهات. تدري الان في الرياض ايش يسوون؟ العاده كانوا يجون المغرب لامهم ليله الخميس، صار لا، يجي 9:30 يروحون الاسواق، يمرون على الاسواق، واذا جت 9:30 10:45 جو امهم. سبع بنات اعرفهم من احد اقاربنا، رحت لامهم ليله الخميس اللي يجون 9:30 ما بعد جو، ولو تقول قاعده من المغرب انتظر ما عند احد. يا اخواتي اتقوا الله، والله ثم والله تبي تندمون اذا ماتت، لابد ان تروحون معها. احد الاخوان قلت له، قال انا يا اخي من زمان ما رحت لامي وكذا، قلت رحت تغد معها. قال بس لو تغدوا معها ثقيلة يا بيتي. قلت اسكت بس، رحت تغد معها وجذب، راح تغدى معها، كلمني اول ما طلع قال يا دكتور ايش اللي اعطيتني؟ ايش اعطيتك؟ قال جنه. قلت ايش جو؟ قال من يوم قعدت معها وهي تدعي لي كل اكل، تدعي لي يا وليدي الله يفرج لك، الله ييسر لك، وسعت صدري، تغديت معي الله يحييك، ودعاء. قلت طيب في بيتكم؟ قال في بيتنا، وراك ما جبت ذي، الله لا يوفقك، انت زوجي ما انت مضبوط، هذا الولد اقعد اقعد يا انا. اخواني اخواني اسمعوها مني، ماتت امي، لكن الحق امهاتكم. ماتت امي يا دكتور، لكن الحق الحق امهاتكم، الحقوها وابائكم. حط اتعجب من دكتور يناوب وننفري مره، في كل 3 أيام يناوب مره، ومع امه وابوه ما يناوب ولا مره. اتعجب من دكتور ما يروح لامه الا مره في الاسبوع. اتعجب من امرأة ما تروح لامها الا عند اخواتها. لو ابشرك اذا اخواتها مهم فيه قالوا ما في داعي نروح عندهم من اليوم، اختي الجوهرة مين فيه، واختي منيرة مين فيه، واختي فلانة مسافرة، ما في احد، لا اروح لها بكرة. اذا صارت سواليف اخواتي بناتي بناتي اخواني اخواني اللي في السوق كلهم، الحق امهاتكم، حطوا ورقه وقلم، جمعوا خواتكم قولوا لها، حطوها. اقنعت بنات يقربون لنا انهم يوزعون الايام، كل واحده تروح عند امها يوم، راحوا اسبوعين او 3 أسابيع. لا، إذا راحت هي عند أمها تقعد وجهها بوجه أمها، لأن هي ما راحت عبادة وسع صدرها، اتفقوا وقالوا طيب بدل ما نجي لأمنا ليلة الخميس نخلي ليلة الخميس وليلة الاثنين، بس نجتمع ليلة الاثنين. وبقية الأيام قالت لا، ليش يا أخوات؟ قالوا وسع صدر،

ومع ذلك عندما طاح وانشل وقف معه وقعد معه في المستشفى وترك وظيفته من أجله. هذا البر. أما أقول أبوي يستاهل شيء ثاني، أبوي مطلق أمي ولازم يجب أن أدور عليه وأروح له، يجب أن أبحث عليه وأروح له. يطردني خله يطردني، بعد يومين أجيه، يطردني خله يطردني، المهم أني أروح له يوم يومين مرة مرتين إلى أن يلين قلبه. احتاجني في المستشفى أروح أوقف معه، ولو أنه طردني وطرد أمي تزوج علينا ورمانا في الشارع. هذه بر يا أخوان، هذه عبادة، مهيب وحدة بوحدة، مهيب حب. شيء طيب إذا أنت تعبد وتحب، بس قد أكره أبوي، عندي واحد من الأخوان يكره أبوه يحقد عليه، لكن يوم مرض وقف معه قلت له ليش؟ قال لأنها عبادة، مهيب حب، عبادة. وقال هالي بنفسه، أبوه طارده هو أمه وعمره سنتين، ومرض أبوه بعد 40 سنة، ووقف مع أبوه 5 شهور في المستشفى. سألته ليش أبا أعرف؟ قال لي لأنها عبادة وأنا خاف ربي. أخواني اتقوا الله، هذه القضية تحتاج مني ومنكم إلى وقفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن من تاب في هذه الجلسة من تقصيرهم وعزم على أن يعمل عمل، ما يكفي أن يحب أمي وصيح إذا مرضت، ما لازم تعمل، لازم توكلها تجي معها. جميل إن جبتها لبيتك، بس إذا قالت لا أبغى أقعد في بيتي أنت تجي لها، لا تقول يا أخي عنيدة الأم هذه، يا أخي عنيدة، لا تجي معها وتوكلها وتشرب معها تقعد معها، ما تجي وانت تقرا جريده. نعم يما وش اخبار هذه؟ والله دكتور العوضي والله كاتب موضوع زين، خليه اقراه بس ربع ساعه نص ساعه وتمشي. لان زوجه قالت لك ترى بنت غدا بعد صلاه الجمعه في المطعم الثاني بسرعه تعال. اخواني اخواتي، اسال الله من تاب ورفع يده ان يرفع ربي قدره، ويسر ربي امره، ويشرح ربي صدره. ربي ربي ربي، اللهم اقض دينه واعل ذكره واصلح له ولده ويسر له امره واغفر له ولوالديه واجمعهم مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تولهم اجمعين، اللهم ارزقهم من حيث لا يحتسبون بغير حساب. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم.